السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا للإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، وما زال بصدد إيراد الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، بعد أن ذكر قدرا كبيرا من الأدلة، قال: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان، يعني أن ذلك من شعب الإيمان، فمن شعبه أن تقر أن الله عز وجل في السماء. قال: حدثنا أبو هاشم، وذكر بسنده، والسند ثابت وصحيح، إلى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت غنيمة لي ترعاها جارية، كانت غنيمة لي ترعاها جارية، ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، وغنيمة يعني بها غنما قليلا، يعني غنيمات، يعني غنيمات قليلات. قال: ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أخذ منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أندم وأغضب كما يندمون ويغضبون، فصككتها صكة، يعني لطمتها لطمة. وكثيرا ما تكون كلمة صك بمعنى الصك على الوجه، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، حتى عند التقاتل إذ قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. قال: فصككتها صكة، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك علي، يعني أنكر ذلك علي إنكارا عظيما، واستعظم أن يصدر ذلك مني. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها، يعني مقابل اللطمة التي لطمتها لي ككفارة، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، ائتيني بها. فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة فأعتقها، إنها مؤمنة فأعتقها. يبدو كما هو واضح أن القدر الذي كانت عليه المرأة من العلم، الجارية من العلم، كان قدرا قليلا، ولكنه تضمن أصلا عظيما من أصول الإيمان، وهو أن الله عز وجل في السماء، والإقرار أيضا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد بسند آخر إلى معاوية بن الحكم السلمي نحوه، وفي الخبر فقال: ائتيني بها. فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذان طريقان إلى يحيى بن أبي كثير بهذا المتن. قال: أورد أيضا طريقا ثالثا إلى معاوية بن الحكم السلمي في هذا الصدد، قال أو حدثنا محمد بن يحيى القطعي فذكر بسنده إلى أبي هريرة أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء، بخادم يطلق الخادم على الرجل ويطلق الخادم على المرأة، بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، قال يا رسول الله هل يجزئ أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم أين الله؟ فرفعت برأسها قالت في السماء، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وأرد طريقا آخر لأبي هريرة بنحو، ثم قال أيضا أمليت تمام هذا الباب في كتاب الظهار في ذكر عتق الرقاب في الظهار، ذكر بعض المشاكل في الإسناد في هذا الحديث، لكن على أي حال هو في الشواهد والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث حديث أبي هريرة فيه بعض الإشكالات من ناحية الإسناد، لكنه بمعنى حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. قال باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول رب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن نقول ينزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. حاصل كلامه أننا لن نتعرض لبيان كيفية النزول، لأن الله ما وصف كيف ينزل، ما وصف كيف ينزل، فالتعرض لوصف الكيفية أو لذكرها نوع تكلف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أنا من المتكلفين، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك في هذا الصدد لا ينبغي أيضا أن نطرح أسئلة لم تطرح على الرسول، مثل إذا نزل فهل مكانه يكون فارغا أو ماذا؟ كل هذه الأسئلة لم تطرح على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونكل العلم بكيفية النزول إلى خالقنا جل وعلا، والله أعلم. قال حدثنا غندار محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر، وذكر سندا إلى الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. هذا حديث بندار. وفي حديث باز بن أسد هل من تائب، هل من مستغفر؟ فقال رجل لأبي إسحاق حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. وذكر نحوه. قال أبو بكر الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر، هذا لا طائل تحته، يعني اختلفوا في الكنية، ما كنية الأغر؟ هل كنيته أبو مسلم أو أبو عبد الله؟ كله لا طائل تحته ما دام الرجل ثقة، وقد تتعدد الكني للرجل الواحد كما أن الأسماء قد تتعدد للشيء الواحد. ذكر بسند آخر إلى الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول، واللفظة هنا شطر الليل الأول، اللفظة الأولى ثلث الليل، ولا بد من الجمع بين هذه الروايات والترجيح. ففي رواية حتى يذهب ثلث الليل الأول، وهذه الرواية يبدو والعلم عند الله أنها شاذة، فلا بد أن تدرس ألفاظ الحديث المتعلقة بوقت نزول ربنا جل وعلا دراسة مقارنة، تجمع الأحاديث التي وردت في هذا الصدد وينظر فيها لتعيين وقت النزول، وبعد البحث في ذلك وجد أن أكثر الروايات على أن نزول ربنا سبحانه وتعالى إنما هو في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. فالروايات التي فيها يمهل حتى يذهب شطر الليل فيكون النزول حينئذ بعد نصف الليل، أو الرواية التي فيها يمهل حتى يذهب ثلث الليل أي الثلث الأول، روايات مرجوحة، وأرجح منها أن الله يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير، والله أعلم. قال إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فاطية؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينشق الفجر؟ العلماء في شرحهم لمثل هذا يقولون وبالتبع، كأنه يقال لا نستطيع أن نثبت، كأنه يقال هل من مريض يدعو فيشفى؟ هل من مكروب يدعو فيكشف عنه الكرب؟ إلى غير ذلك من صور الأدعية. فجدير بنا أيها الإخوة ونحن طلبة علم ونريد أن يقربنا العلم من الله سبحانه وتعالى أن نكون أولى الناس بمثل هذه الأحاديث والعمل بها، لا تقرأ مجرد قراءة ولا تدرس مجرد دراسة، إنما نسعى كي نكون من العاملين بها. إننا رأينا أقواما وإخوة لنا أفضوا إلى ما قدموا، كان أحدهم يحزن حزنا شديدا في الصباح إذا نام حتى طلع عليه الفجر، يحزن ويغتم غما شديدا وكأنه نسي سلاحه الذي يتسلح به. إذا كل لم يقول كنت أدعو أن يحفظني الله في هذه الساعات وهي ساعات إجابة، أن يسلمني، أن يغفر لي، أن يرزقني، أن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فجدير بنا أن نكون على هذا القدر من العبادة، يعصمنا الله بها من الزلل ويحفظنا الله بها من زلات الألسن ومن همزات الشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء. قال أيضا الرواية التي بعدها حتى يذهب شطر الليل، وأيضا أورد من طريق أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. الشاهد هنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. قال نفس الروايات التي بعدها ثلث الليل الآخر، ورواية على الشك بعد ذلك من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه أو ثلثاه على الشك ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فذكر نحوه، لكن هنا حتى ينفجر الصبح، انفجاره تأكد طلوعه وظهوره والله أعلم. أورد من طريق أبي سلمة أن ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر على الشك أيضا، لكن زيادة أوردها المصنف ويا أخوكم المعلق يحكم على إسنادها بالحسن لكن يبدو عليها الشذوذ، لنوضح فيها الأمد، أمد النزول في الروايات الأخرى حتى يطلع الفجر، هنا حتى ينفجر الصبح وينصرف القارئ ينصرف القارئ من صلاة الصبح، فأدخل صلاة الفجر في وقت نزول ربنا جل وعلا، تكون فضيلة أخرى لصلاة الفجر إن ثبتت. ولكن الذي يظهر أن ثبوتها وإن كانت ظاهر في ظاهر إسنادها الحسن، إلا أنها والعلم عند الله تعالى يبدو عليها الشذوذ، وهذه محل مراجعة إن شاء الله. حكم عليها بالشذوذ؟ الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خير. الحمد لله الذي حصلت الموافقة عن غير اطلاع. الحمد لله. قال الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل. هذا المرسل عن الزهري يقوي لفظة ثلث الليل الآخر وإن كان مرسلا. قال: ينزل ربنا بسند لأبي هريرة تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول، أيضا ستكون مرجوحة. نعم، إذا مضى ثلث الليل الأول. نتابع فقط الغريب في المتون. نقول إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ شطر الليل. أورد أيضا في رواية، أو قال ابن خزيمة وهو جدير بأن يقرأ: وفي جميع الأخبار ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا. خلا خبر محمد بن إسحاق فإن فيه يهبط إلى سماء الدنيا، فلفظ يهبط من كلام أو من رواية محمد بن إسحاق على ما يبدو، والعلم عند الله سبحانه، أنها لفظة مرجوحة، واللفظة الصائبة ينزل، لأنك ستثبت في الأفعال، إذا جئت تثبت أفعال الرب سبحانه وتعالى ستثبت النزول ينزل، أما الهبوط أو أنه يهبط من هذا الوجه ضعيفة الإسناد. والشيء بالشيء يذكر. هل وجد أحدكم كتابا حافلا جامعا في أفعال الرب سبحانه؟ عندنا كتب في الصفات، عندنا كتب في الأسماء، هل هناك كتب مصنفة في أفعال ربنا جل وعلا؟ هل وقفتم على كتاب في ذلك؟ نعم، ما اسمها؟ خلق أفعال العباد مسألة أخرى، غير أن أقصد أفعال الله سبحانه وتعالى، هي كثيرة جدا، لكن أنا أسأل، لأن أحيانا كما يقول العلماء في أبواب التوسلات، كما أننا نتوسل بأسمائه وصفاته نتوسل أيضا بأفعاله. يعني مثلا تقول: أنت ترزق من تشاء بغير حساب، ارزقني. وهكذا أنت تكرم خلقك، يا من أكرمت العباد. فتوسلات تتأتى أحيانا بماذا؟ بأفعال الله سبحانه وتعالى. فهي يعني لو قصرها القاصر على الكتاب العزيز، لازم السنة، لا بد من السنة أيضا. نعم ألا بس لو استقل يكون أمثل أمثل والله أعلم. قال أورد بسنده. طيب الآن يا إخواني أحاديث النزول الآن وردت عن طريق كم من الصحابة الذين قرأناهم الآن؟ أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والذي جاء عن جابر موقوف أو مرفوع هنا؟ لا الذي أمامنا الذي قرأناها عندنا. نعم لا أمامنا الذي قرأناها. أسأل عن الذي قرأناه الآن بس. حديث جابر قال حدثنا أحمد بن سعيد أو عند جابر ما جابر عند مسلم بس في أخي الكريم حديث جابر الذي عند مسلم يا أحمد ليس فيه ذكر النزول الذي بين أيدينا لو ممكن تراجع أصل مسلم لفظه إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. ليس فيه ذكر النزول فسيكون الذي مر علينا من ذكر النزول فحسب حديثان حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما. نواصل. نعم جبال بن مطعم مر علينا هنا مر علينا فيما قرأنا لم يمر. قال أورد بسنده إلى رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعد هذا في نفس لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني أرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم أن تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. في النفس ارتياب من سند هذا الحديث وأرى والعلم عند الله، وهذا محل بحث، أنه حدث تداخل، لأن حديث أبي هريرة الذي في صدر الباب من نفس الطريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، أعني حديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي من نفس هذا الطريق، وهو الحديث الذي صدر به الباب. فأرى والله أعلم، وهذا أيضا كما أسلفت يحتاج إلى مزيد بحث بدراسة مقارنة، أن السند واحد، وأن الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي سنده هو نفس السند، فرى أنه قد دخل حديثان في حديث وركب متنان على سند واحد، فليحرر مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل رفاعة بن عرابة الجهني، هل أشار أي شخص إلى أن هذا الاسم يطلق على معاوية بن الحكم؟ تراجع أيضا أن الإصابة بتوسع ترجمت رفاعة ابن عرابة، والله أعلم. طيب، أكتزئ بهذا القدر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزاكم الله عنا خيرا. تفضل. نعم شيخ. كلام ابن خزيمة في الأغر أبي مسلم أنهما اثنان، يقول الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر، فيقول الحجازيون الأغر أبو عبد الله، ويقول العراقيون الأغر أبو مسلم، وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان، وقد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما عبد الله واسم الآخر مسلم، فيكون له كنيتان على اسم ابنيه، وكذا ذو النورين له كنيتان أبو عمرو وأبو عبد الله، وهذا كثير في الكنية. ما ذكر الآن شيئا مما قلت. أنت الآن عدلت عن قولك الأول، يجب أن توضح اعتذارك عنه، لأنك قلت أن ابن خزيمة ذكر أنهم اثنان، واحد روى عن الأغر عن أبي سعيد، واحد روى عن أبي مسلم. هذا الذي ذكره ابن خزيمة هنا يفيد أنهما واحد. اسمع كلامي، أنت الآن لابد أن تعتذر، سنمسكك لما أنت تشددت، نشدد عليك. الآن أنت نقلت عن ابن خزيمة أنهم اثنان، حصل أو لم يحصل؟ ما تقصد يعني أخطأت وما قصدت؟ أعلنها كده بس، أخطأت وما قصدت. إذا طلب منك ما بعد ذلك التحرير، هل أصاب ابن خزيمة في أنهما واحد يكنى بكنيتين، أبي مسلم مرة وأبي عبد الله مرة، أم أنهم اثنان؟ هذا محل آخر للبحث، ويبعد أن يكون كذلك، يبعد أن يكون كذلك. لكن أيضا من حق أنفسنا علينا أن نراجع. نطلبنا ماذا؟ التحديث، ولا يلجأ المؤمن الجهل مرتين، طلبنا التحديث. جزاك الله خيرا. عليكم السلام. لحظة، استرع بس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول إيه؟ هل إذا زنى العبد ثم تاب توبة نصوح، هل يقتص منه أهل المرأة أو زوجها؟ أظن أنني ذكرت رأي الجمهور في المسألة، أن إذا أقيم عليه الحد فقد سقط. نعم، بارك الله فيك، تفضل. بعدين إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أيوة، لكن يمهل حتى إذا ذاب شطر الليل ثلث الليل الأول. أيوة زال. أنت هتعمل زي اللي يقول عمرك كام يا أحمد؟ تقول أكبر من 20، أنت عمرك 70 سنة. صح، أنت أكبر من 20. فيعني هذا في لغة العربي مذموم، أن تقول ينزل ربنا، أو عفوا يمهل ربنا حتى إذا ذهب ثلث الليل، تقول هذا بعد الثلثين. أيوة، حتى ذهب، ما لا أتكلم عن يمهل أو ذهب، يعني تقول حتى إذا ذهب ثلث الليل تعني أنهما الثلثان. في لغة العرب ركيك، ما نفس الكلام المثل اللي بقوله لك. كم عمرك يا أحمد وأنت تريد تصغر نفسك عند الخطوب؟ تقول أكبر من 15 سنة. طب ما أنت أكبر من 15 سنة فعلا. صح كده. جزاك الله خيرا. نعم. الذي أخوكم يستظهر بأن القاتل أو الزاني أو أي مرتكب لجناية قد يغفر الله له كل ذنوبه ولا يؤاخذ، ويستدل بحديث قاتل المئة نفس، ولم يذكر أنه رد إلى المقتولين حقوقهم، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، والله قادر. نعم، الله قادر على إرضائه، الله قادر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.